سبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني. جزاك الله خير. تكلمنا عن أعظم أركان الإسلام أيضا من أعظم أركان الإسلام الحج وبينا بأن الحج قد شرط الله جل وعلا له شرطا من استطاع إليه سبيلا ونحن ما زلنا بصدد شرح هذا المنسك العظيم من الكلام على الحج والمناسك والأنساك ثلاثة كما سبق تفصيل ذلك لكن نراجع مع الإخوة. الأنساك ثلاثة إفراد وتمتع وقران. الإفراد هو أن يهل بالحج في أشهر الحج ولا يحل حتى يعني يوم النحر فيهل بالحج إفرادا وهذا الذي رجحه عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان بن عفان رجحوا فضيلة الحج وهذا أيضا مذهب مالك وقول للشافعي أن الحج أفضل الأنساك لأنهم يعتقدون بأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة وابن عمر وقد بينا هذا تفصيلا وقلنا أن الأفضل التمتع كما جمعنا بين الروايات. والثاني النسك الثاني هو التمتع والتمتع هو أن يهل بالعمرة إلى الحج ويتحلل الحل كله والقران هو أن يهل بالحج والعمرة أيضا معا لكن لا يتحلل حتى ينحر هديه. فهناك مواطن وفاق وفراق بين التمتع وبين القران. أما الوفاق فالمتمتع والقارن يأتيان بنسكين في سفرة واحدة. المتمتع والقارن يأتيان بنسكين في سفرة واحدة. يأتي القارن بحج وبعمرة ويأتي المتمتع أيضا بحج وعمرة أو بعمرة وحج فيأتيان بنسكين في سفرة واحدة ويتفقان أيضا في لزوم ووجوب الهدي. فالقارن عليه الهدي وجوبا أو صيام ثلاثة أيام وسبعة أيام إذا رجع الحج ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع والمتمتع أيضا وجوبا ولزوما عليه أن يهدي للتمتع. وهذه نقاط الوفاق. أما نقاط الفراق بين القران والتمتع فالقارن لا يحل حتى ينحر هديه يعني يوم النحر. القارن يبقى من يوم أن أهل بالعمرة إلى الحج بالعمرة والحج يبقى محرما إلى يوم النحر الأكبر إلى يوم العيد يوم النحر الأكبر حتى ينحر هديه كما قالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك لا تحل وقد أمرت أصحابك بالحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد لبدت رأسي أو شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر فهذا نقطة فراقه الآن يبقى محرما إلى يوم النحر. أما المتمتع إذا طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة حلق أو قصر والأصل أنه يقصر كما سيأتي قصر وتحلل ولما سأل أبو موسى عن الحل قال له السلام الحل كله حتى يأتي النساء له ذلك إلى يوم التروية فيهل بعد ذلك بالحج. هذه نقطة فراق بينهم. من الفراق من نقاط الفراق أيضا بين القران وبين التمتع عند الجمهور لا الأحناف أن القران يكفيه لحجه وعمرته عمل واحد. للقارن يكفيه لحجه وعمرته عمل واحد طواف واحد بالبيت وطواف واحد بالصفا والمروة. وإن كان الأحناف يقولون لا لابد من طوافين ولابد من سعيين. والجمهور يرون كما قلنا هذا الراجع الصحيح لأن السلام قال لعائشة تصريحا طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وإيش وامرتك وهذا صريح فانه يكفيه. وأيضا عائشة رضي الله عنها لما نقلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بطواف واحد الطواف الأول لما طاف طواف القدوم هذا سنة على الراجع الصحيح وطاف بعد طواف القدوم بين الصفا والمروة فاكتفى بهذا الطواف ويوم النحر ما طاف إلا طواف الزيارة فقط اللي هو إيش طواف الإفاضة وما أتبعه بالسعي فكفاه الطواف وهذا رجل صحيح كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه واصفا طواف النبي صلى الله عليه وسلم وحج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عند الجمهور من نقاط الفرق أيضا يكفي للقارن الطواف طواف الزيارة وأيضا سعي سعي واحد يكفي سعي واحد. وأما المتمتع بالإجماع لابد له من طوافين ولابد له من إيش من سعي، فيطوف للعمرة ويسعى لها ثم لابد أن يقصر ثم يتحلى ثم يهل بعد ذلك بالحج، فيأتي بطواف آخر وسعي آخر، فيأتي بطواف الزيارة وليطوف بالبيت العتيق ثم بالصفا والمروة بعد طواف الزيارة. هذه نقاط الفراق بين التمتع والقران. قوله هنا في الحديث عن ابن عمر قال تمتع رسول الله أوجب إشكالا عند بعض العلماء، لأن ابن عمر نازع أنسا وقال بأن السلام قد حج مفردا، ورد عن ابن عمر أنه قال أن النسك الذي أتى به السلام هو الإفراد، وهنا قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. تمتع يبقى لابد أن نقول تمتع يعني أتى بنسكين، فالجمع بين الروايتين أن ابن عمر سمع عن السلام وهو يهل بالحج، والحق وهذا الذي لا محيد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أهل بالحج إفرادا ثم أدخل العمرة بعدها على الحج في الوادي لما جاءه في الوادي المبارك، لما جاءه جبريل فقال قل عمرة حج في عمرة أو عمرة في حج، فأدخل على العمرة، فإذا هو أول ما أهل إفرادا ثم أدخل العمرة على الحج، فكان قارنا. إذا قول ابن عمر تمتع حتى نجمع بين الروايتين، فلا يقال انه اهل بعمرة اولا ثم ادخل على الحج، لا هو اهل مفردا او ثم ادخل بعد ذلك عليه العمرة. هذا بالنسبة لتوجيه قول ابن عمر تمتع. وايضا لما ورد عنه ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انه كان مفردا فهو ادخل العمرة بعد ذلك على الحج. تمتع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يقولون تمتع بمعنى القران لان السلام لم يحل، والإجماع على أن المتمتع بالصورة الفقهية أنه بعد الطواف بالصفا والمروة يقصر ثم يتحل الحل كله، والنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع لم يحل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل إلا يوم النحر لما نحر هديه. فما معنى تمتع؟ نقول تمتع في اللغة معناه أنه قرن بين نسكين، التمتع في اللغة معناه أنه قرن بين نسكين، فهذا يصدق على نسك النبي أنه أتى بنسكين في سفرة واحد. وأيضا في المعنى هو متمتع لأنه قد حظي بإيش بالعمرة وبالحج، أنه قال لبيك حجة في عمرة، لبيك حجة وعمرة، قال لبيك حجة وعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا معنى قول ابن عمر رضي الله عنه تمتع، فيكون نقول تمتع هنا في اللغة يعني أتى بنسكي، وأيضا في المعنى فإنه قد حظي بالتلبية بالحج وأيضا بالعمرة وقد ألزم بالهدي. والمتمتع الفرق بينه وبين المفرد هو اللزوم بإيش؟ إلزامه بالهدي. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله ابن عمر قال ولم يكن منكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر ثم يتحلى. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطوف، هذه دلالة على طواف العمرة لأنه جعل الذي لم يسق الهدي أن يتحلل، كما جاء أبو موسى الأشعري وقال بما أهللت، قال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه لم يسق الهدي قال طب البيت وبصفر المرأة وقصر ثم تحلل، قال أي الحل؟ قال الحل كله يعني حتى إتيان النساء. فهذه دلالة على التمتع الذي أمر به النبي الذي تمسك به بعض الشافعية وبعض المالكية والحنابلة بأن الأفضل التمتع، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها إيش عمرة. فهنا قال فليقصر، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقصر، وهذا الشاهد احنا هذا سبق وفصلناه مسألة انه يعتمر قبل ان يهل في اليوم التروية، فقال وليقصر امره بالتقصير. الامر بالتقصير رجح عند الشافعية وعند المالكية او عند الجمهور على انه نسك وليس ايه وليس استباحة محظور، لان الخلاف بين العلماء بالنسبة للتقصير او الحلق في العمرة هل هو من الانساك من النسك ام هو استباحة لمحظور. يعني استباحة المحظور يعني انه لا يستطيع ان يستخدم الطيب حتى يحلق، لا يستطيع ان يقص الاظفار حتى يحلق، لا يستطيع ان يمس يد امرأته حتى او يقبل امرأته حتى يحلق، مفهوم هذه معنى استباحة ما كان محظورا اللي هي محظورات الاحرام. فقالوا هل الحلق استباحة للمحظور يعني يؤذن له باستباحة المحظور ام هو نسك من الانساك. هنا العلماء شافعية والجمهور قد استدلوا بقول النبي فليقصر امر، فلما امرهم علم انه من الانساك لا انه استباحة محظور. والمفروض ان انا اسأل اخ طيب جميل كده اساله اقول له ما الفرق بين من يعتقد بان الحلق استباحة محظور وبين أن يعتقد بأنه نسك. النسك يأخذ عليه أجر، أما استباحة المحظور ما أخذش عليه أجر. جبت منين الكلام ده يا جين؟ طب انت أخذ الأجر، استباحة المحظور يكون عليه هدي، وإن كان النسك لا هدي له. يعني أنت بتنظر بعين عوراء، تذكرت ما قلنا ومش عارف تأتي بها، يعني إيش؟ طيب أكمل السطر. الله يكرمك. شوف ثمرة الخلاف كيف تظهر. ثمرة الخلاف زيد اعتمر عمر فذهب، هات شيخ ماشي هات. لا مش اتفضل، لا اتفضل انت عشان الناس تستفيد من أشاوس العلم. ما ينفعش الحاله، لازم تكون مراته معاه، ده اختراع، ده اختراع أسنان. هو كما قلت الفارق يظهر هنا، ثمرة الخلاف تظهر هنا عندما دخل زيد يعتمر فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ووقف مع صديقه يكلمه أو امرأة تكلمته وقلقته أنا محتاجة كذا وكذا، فترك الحلق ونساه وذهب إلى البيت فاغتسل وارتدى ثيابه لينزل يشتري للمرأة ما أرادت، وهو ما استطيع أن يرد للمرأة كلامها، فأراد أن يشتري فذهب هنا الآن استخدم الطيب وحلقة وقص الأظافر وارتدى ثياب، هذه ثياب المخيطة، ونزل يشتري ويعامل الناس بيعا وشراء. طيب فهذه المسألة بعدها تذكر أنه وقف على المروة، كان هناك أمر بيفعله على المروة لم يفعله. إيه إيش هو؟ ها إيش اللي بيفعله على المروة محمد؟ ماله حلق. أنت صحيت إمتى؟ ما أنا بشوف أنا بفوت. أنتوا الاثنين، بص أنت وكيميا، أنتوا الاثنين طرفي النوم، فالنفس بيكون عميق فبيهجم على البشرية، فالنص بينام عندي، فمرة أنا أجي عليك ومرة أجي عليه، فمش عارف. لو انطبقت المسألة أن أنتوا أحطتم بالإخوة حلاقي الجميع كله بأصوات جميلة بتخرج منه. طب تعرف الثمرة؟ طيب هو المهم رجل قال في العمرة بفعل شيء على المروة، بفعل شيء نسى، ثم تذكر أنه لم يحلق فسأل الفقير فقال له الآن أنا في وعكة كبرى والمرأة السبب، اتصلت فيا فأنستني أن أحلق، قلنا هكذا فعل من يتبع النساء، هكذا جزاء من يفعل ما يشمع. فهو بعدين حديث موضوع قال شاورهن وإيه وخالفهن، هذا حديث موضوع لا يصح، وإلا ففي المشاورة فيها الخير، ومسلمة شاورت أشارت عن السلام وقالت نعم الإشارة. فالمهم الغرض مقصود، قال للرجل أنا أخذ النادر لحكم، أنا أخذ بإيه بالأغلب، أنا أوقعني بذلك امرأتي، ماذا أفعل؟ قد طفت بالبيت بصفة المرأة ولم أحلق وارتديت ثيابي واستخدمت الطيب واستخدمت البيع والشراء مع الناس، ماذا أفعل؟ فهنا يأتي أو ثمرة الخلاف تأتي هنا. فمن قال بأنه استباحة محظور قال لا شيء عليك، اهدي للبيت، عليك أن تذهب أو تبعث أو ترسل إن كنت بلد أخرى، أن ترسل مالا بثمن الشاة فتذبح في مكة، ويكون الأمر عليك قد اكتملت عمرتك ولا شيء في ذلك، لا شيء عليك، يعني لا تحلق. المسألة بأنه استباحة محظور فينزل منزلة الواجبات، والواجبات تجبر بالدم، وعلى أن لا يأتي بها، هذه الثمرة، مفهوم؟ أما من قال بأنه نسك وهذا هو الراجح الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ فليقصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليقصر، فدل أنه نسك، فقلنا بأنه نسك، لو قلنا بأنه نسك قلنا له الآن اخلع ثيابك، قال أنا في السوق، قلت الآن اخلع ثيابك، ما لها إلا ذلك، اشتري، أجر بعض العمال يحيطون بك بالحاف وتغير ثيابك وترتدي الآن الرداء والإزار، ترتدي الإحرام الآن، تأخرت ساعة فعليك، أو ساعة يعني دقيقة، تأخرت مدة من الزمن عليك محظور محظورات الإحرام، عليك هدي أصلا لهذا المحظور اللي هو إيه الثياب، والمحظورات الأخرى عليك إن تأخرت. فنقول الآن اخلع ثيابك واغسل الطيب من على نفسك، ثم اذهب راشدا إن كنت في بلد أخرى إلى مكة، طيب وطف واسع. قال أنا طفت وسعيت، قال لا سامحني، يبقى لا تطف ولا تسعى، إذن الآن عليك أن تحلق وأنت في السوق، لا تتحرك حتى تحلق. قال لا أتحرك وأنا أحلق، قلنا طالما لبست الإحرام لك أن تحلق في أي مكان، نذهب للحلاق واحلق، لأن هذا من النسك الذي تتم العمرة به. فإذا ثمرة الخلاف قد تعلقت العمرة ولا تنتهي حتى تأتي بالحلق، فما زالت العمرة معلقة مرهونة بالحلق. فإن حلقت وأنت مرتدي، طبعا فائدة أن ترتدي الإحرام هو أنك لا تحاسب على المحظورات، رفع علامات الخطأ ونسيان المستقر عليه. فلما بينا لك في آن واحد، عندما قلنا لك الآن أنت لابد أن ترتدي الإحرام فتأخرت، فعليك كل هذه المحظورات، الطيب وتقليم الأظفار ولبس الثياب المخيطة. لكن إن قلنا لك فامتثلت فخلعت، فنقول لك اخلع الآن وقص أو احلق الشعر. هذه ثمرة الخلافة، هو نسك أم هو استباحة محظور؟ والصحيح الراجح أنه نسك من الأنساك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقصر، هذه فيها التقصير وليس الحلق، مع أنه كان يقول كما في حديث ابن عمر قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، ثم قالوا في الرابعة والمقصرين، قال والمقصرين. لما أمرهم بالتقصير هنا مع أن الأفضل هو الحلق، لأن هناك مصلحة أكبر، ألا وهي إبقاء بعض الشعر للحلق يوم النحر. وهذا كما قال علماء هنا إذا تعرضت مصلحتان يمكن أن تفوت الصغرى من أجل أن تأتي بالكبر، فقال له فلتقصر. وهذه بالنسبة لقوله فليقصر. قول النبي صلى الله عليه وسلم وليهدي وليتحلل، قلنا هذا التحلل للمتمتع، وليهدي هذا أمر، وهذا الأمر للوجوب، وهذه هي التي يستدل بها التبويب، يستدل النوع على التبويب وجوب الهدي على المتمتع. وهذا مأخوذ من قول الله جل في علاه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال العلماء فما استيسر من الهدي أقل الهدي شاة، هو من بهيمة الأنعام، ما ينفع دجاجة ولا ينفع حمار وحشي، من بهيمة الأنعام. قال وأقل الهدي ما استيسر هو الشاة، أو بدنة وهذا أعظمه، أو بقر وهذا من أعظمه، أو اشتراك في بدنة أو اشتراك في بقرة، سبع بدنة أو سبع بقرة كما في حديث جابر في الصحيح، لأن السبعة كانوا يشتركون في البدنة الوحيدة هديا. ومن السنة أن يأكل من هذا الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليهدي، وهذا الهدي كما قلنا من السنة. العلماء قالوا يشترط في التمتع أن يلزمه الهدي أو يكون المرء متمتعا شروط سبعة، شروط أربعة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها. الشروط المتفق عليها أولا أن يهل بالعمرة في شهر في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هو جمادة ورجب مضر وأيضا مارس، الجمع بين هذه الأشهر الثلاثة صحيح؟ ماليش إيش هي أشهر الحج؟ أشهر مش عارفين أشهر الحج؟ خشب رجب وإيه؟ لما أدخلت عليك رجب وخلطت عليك. هو الأشهر الحرم كما قال الله جاء منها أربعة حرم، ثلاثة سرد وواحد إيش فرد. الفرد لا تتكلم عنه في أشهر الحج، أشهر الحج الثلاثة الإيه؟ السرد اللي هي شوال ذو القعدة أو القعدة وذو الحج، هذه أشهر الحج. قالوا الشرط الأول أن يهل بالعمر في أشهر الحج حتى يكون متمتعا. الشرط الثاني أن يحرم أن يحج من هذا العام، يعني لو اعتمر في في في شوال ورجع إلى بلده وما أراد الحج في هذا العام فلا يكون متمتعا، أن يحرم بالحج في هذا العام. والشرط الثالث أن يكون آفاقيا، الشرط الثالث أن يكون آفاقيا، ودليل الثلاثة سنبينه إن شاء الله. الشرط الرابع أن لا يعود إلى الميقات للإحرام من الحج، وهذا شرط فيه نظر. عندنا شرط أربعة، الشرط الأول أن يهل بالعمرة في شهر من أشهر الحج، وهذه مأخوذة من الآية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أهل بالعمرة في شهر في أشهر الحج، وأمر أصحابه عندما تحللوا أيضا كانت العمرة في أشهر الحج. الثاني هو أن يحج من عامي أو أن يحج من عامي هذا، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، وهذا ظاهر الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج للقرب المسافة بينهما المسافة الزمنية. الثالث أن يكون آفاقيا، يعني لا يكون من حاضري المسجد الحرام، لأن الله جل وعلا قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واختلف العلماء في حاضري المسجد الحرام، قالوا بالإجماع أهل مكة وضواحيها، وبعضهم قدرها بمسافة دون القصر، يعني من كان في جدة فعليه الهدي لأن مسافته مسافة إيش؟ قصر. من كان في الطائف نفس الأمر، الأقرب من ذلك إلى مكة وضواحيها هؤلاء ليس عليهم الهدي، لقول الله جعل تصريحا ذلك ولم يكن أهل حاضري المسجد الحرام. وبعضهم اشترط أن تكون العمرة والحج لشخص واحد، هذه متصورة في أن تؤجر رجلا أو يوكل رجل عاجز عن الحج فوكل آخر أن يحج عنه، فذهب الآخر فاعتمر لنفسه وجعل الحج له، مفهوم؟ زيد وكل عمرا بالحج له فقام عمرو، فلما أهل من الميقات أهل بعمرة لنفسه لعمرو، ثم أهل بالحج لمن؟ فصار الحج لزيد إيش؟ إفراد، والعمرة له، فقالوا هنا لا تمتع. الجمهور ومن الشباب قالوا لا تمتع، والصحيح رأي أن فيها تمتع، لأن الذي جاء موكلا قد تمتع بالنسكين، وهذا معنى أصل التمتع أن يتمتع بإيش؟ فأتى بالنسكين فعليه الهدي، لكن عند الشافعية قالوا لا هدي عليه، وهذا غير معتمد في مذهب الشافعية، بل المعتمد أيضا أن يكون عليه الهدي، لأنه قد تمتع بالنسكين، سواء بقى كانت له العمرة والحج للآخر أو كانت العمرة والحج للموكل، فهذا الشرط الذي قالوه. وهناك أيضا شرط آخر، وهي أن تكون في سنة واحدة، وكل هذه الشروط شروط ليست كما قلنا قوية لا دليل عليها. الشروط التي تكلمنا عنها هي الشروط التي عليها دليل، وهي والدليل عليها فعل سلم وقوله خذوا عني مناسككم والآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقول سلم وقول الله تعالى فما استيسر من الهدي في تأثير على الأمة بأنه يأتي بأي شاة مجزئة التي تجزئ في الأضحية هي التي يشترط في الهدي، بأن يأتي بالسن بالنسبة لبهيمة الأنعام لابد أن يكون أن تكون مسنة، وبالنسبة للضأن يجزئ فيه الجذعة يجزئ فيه الجذعة، وألا تكون معيبة كما هي الشروط المشهورة في مسألة الأضحية. قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصم ثلاثة أيام في الحج، يعني من فقد الهدي فليصم عليه الصيام ثلاثة أيام في الحج. الذي يفقد الهدي إما أن يفقده حكما أو حقيقة، يفقده حكما يعني الرجل الآن وجب عليه قد تمتع بالعمرة إلى الحج، قلنا وجب عليك لزوما الهدي إلا أن تفقده، وقلنا فقدان الهدي حكما أو حقيقة، طب فقدانه حقيقة سيب الحكم، فقدانه حقيقة همهم تفصل تفعش ها لا ده حكما يا رجل يا أنت خلطت أبنى النهاردة خلطت يا لا تعال أيوة. نعم تفضل أخوي ما فيش ايه يعني ايه يعني ايه فقط واحد سرقه يعني ايه يعني يعني ايه صح ممتاز جيبها لي بقى تعميم يعني ايه هي اجابة صحيحة يعني الالف الذين ذهبوا للحج ما كان في مكة إلا 999 وواحد الهدي ويبحث عنه ما وجد صح كده طيب إذا فقدانه حقيقة لا هدي ما وجد نفد انتهى الموضوع وهذا غير موجود لكن نقول هذا فقدانه حقيقة أما حكما حكما أن موجود الهدي لكن الذي يبيع الهدي يبيعه بثمن أغلى فلا يلزم أن يأتي بالهدي هو يلزم ثمن المثل فقط أو أن الرجل بعدما فرح بأنه سيحج وأهل بالحج نسي ماله في بلده ولما جاء إلى مكة يبحث عن المال فما وجده فهو عنده المال لكن هو فاقد للهدي إيش حكما لأنه هو ما معه المال الذي يشتري به الهدي هذا فقدان الهدي حكما أو فقدان الهدي حقيقة فمن فقد الهدي حكما أو حقيقة فعليه بدلا من الهدي أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع التفصيل عند العلماء بالإجماع بأنه الصيام الثلاثة أيام الذي ليس معه المال ليشتري الهدي أو فقد الهدي حكما أو حقيقة عليه صيام ثلاثة أيام في الحج العلماء أجمعوا أنه لا يصح أن يأتي بالصيام قبل أن يهل بالعمر هذا إجماع يعني لو كان في, في, في شهر ذي الحجة لا يصح له أن يأتي بالصيام ثلاثة أيام قبل أن يهل بالعمر لأنه لا يدخل في النسك إلا إيه بالإهلال بالعمر هو لا يدخل في نسك الحج والهدي ملازم للحج فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والرجل الذي لم يهل بالعمرة هل تمتع هل أتى بالنسك ما أتى يبقى إذن لا صيام بالإجماع إن صام قبل أن يهل بالعمرة لا يجزئه لأنه لم يدخل في نسك أصالته والهدي من أجل دخول والخلاف بين دخول في النسك والخلاف بين العلماء بين الأئمة الثلاثة وبين الأحناف في من صام بعدما أهل رجل أهل بالعمرة من ذي الحليفة، أكثرهم كانوا في المدينة، أهل بالعمرة من ذي الحليفة ورحل صائما إلى مكة ويريد أن يتم اليوم، ويحسب اليوم من إيش؟ من أيام الثلاثة للهدي. عند الأحناف يجزئه ذلك لأنه بالإهلال قد دخل في النسك. وأما المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يجزئه حتى يقول، حتى يطوف ويحلق أو يقصر، حتى ينتهي من العمر. ليش؟ قالوا لأن الآية صريحة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ويتمتع يكون بالانتهاء من العمرة، بالتحلل من العمرة، يسمى متمتع. مفهوم؟ يبقى ظاهر الآية لا يصوم بدل النحر إلا بعد الانتهاء من الطواف بالصفا والمروة والحلق أو التقصير. هذا عند العلماء ثلاثة، وهذا الراجح الصحيح. إذا الصيام ثلاثة أيام يبتدئ بعد الإهلال، بعد الانتهاء من الطواف بالصفا والمروة والحلق والتقصير، هذا عند الجمهور. وعند الأحناف إذا أهل بالعمرة له أن يصوم، وهذا مخالف للراجح. طب إذا لم يصوم، قال العلماء له أن يصوم يوم عرفة، يعني يصوم يوم عرفة وأن يصوم قبله بيومين، يعني يصوم يوم التروية اليوم السابع والثامن والتاسع، له أن يصوم هذه ثلاثة أيام في الحج، له ذلك، وهذا بالاتفاق. ثم قالوا بأن الصيام يوم عرفة فيه ما فيه من الكراهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، لأن بعضهم حملوا على التحريم، لكن الحق أنهم قالوا إن كان للهدي فله أن يصوم يوم عرفة، يبقى يوم السابع والثامن والتاسع. واختلفوا، هذا باتفاق أيضا، واختلفوا فيما بينهم في الصيام أيام التشريق، يعني لم يصم بعدما أهل بالعمرة، ولم يصم يوم التروية، ولم يصم يوم عرفة، فقالوا هل في أيام التشريق، وأيام التشريق هي أيام إيه؟ اللي هي الشهر الأخير بعد الحج، صح؟ أيام التشريق بعد يوم النحر، فقال هل يصوم ثلاثة أيام التشريق أم لا؟ أما الشافعية في القديم فقالوا يجوز له الصيام في أيام التشريق، وقال به الحنابلة، الشافعية والحنابلة قالوا يجوز له الصوم في أيام التشريق، ويستدلون على ذلك، هذا القضية في المدى، ويستدلون على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ثلاثة أيام. والجديد في مذهب الشافعية وقول جماهير أهل العلم لا يجوز صيام أيام التشريق. لما؟ لأن سلم ورد عنه صريحا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله، وتبعل في رواية، ففيها دلالة على أن هذه الأيام لا يجوز فيها الصيام، ولذلك الاتفاق على أنه لا يجوز لأحد أن يصوم هذه الأيام، لأنها أيام أكل وشكر، أيام أكل وشرب من شكر الله تعالى وذكر لله وتبعل نكاح. فقال العلماء لا يجوز صيام أيام التشريق، وإن صامها لا تجزئه، وإن صامها لا تجزئه. والراجح الأول، الراجح الصحيح الأول، فصيام أيام التشريق تجوز لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا سيما أن الحاجة داعية إلى ذلك، لأنه يمكن أن يطوف طواف الوداع بعدها وأن يرحل، فلا يفوت عليه الفرصة. وأما سبعة أيام فسبعة أيام إذا رجعتم بتصريح قول الله، إذا رجعتم. هناك قولان، قول للمال الشافعية وهو عند الأحناف إذا رجع من منى إلى مكة له أن يصوم، هذا قول التشريق. السبعة لو صام قبلها، يعني لو فرضنا جدلا اعتمر في اليوم الرابع وتحلل وصام ثلاثة أيام قبل يوم التروية، يبقى إذن ثلاثة أيام في الحج قد صامها، يبقى عليه السبعة إذا رجع. فإن بات بمنى الثلاثة أيام، فإن رجع يجلس في مكة له أن يصوم، يصوم وهو في مكة، لأنه رجوعه من منى بعد أيام التشريق هو رجوع، إلى مكة هو رجوع، وقد قال إذا رجعتم، وهذا ضعيف، لأن الحق في قوله إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إيش؟ أماكنكم، بلادكم، فصيام السبعة تكون في البلاد، ولا يلزم أن يصوم فردا، لا يلزم من الصيام في السبعة أيام أن تكون متتايعة متتابعة. وإن فوت على نفسه صيام الثلاثة أيام في الحج يجب عليه قضاء الثلاثة أيام، فإن رجع إلى بلدي يجب أن يصوم الثلاثة أيام أولا ثم يصوم السبعة أيام. قال الأحناف إن فوت على نفسي صيام الثلاثة أيام وجب عليه الذبح، وجب عليه الهدي، انتفى منه حكم الصوم، لأنهم عندهم الصوم عبادة مؤقتة بوقت وقد فات وقتها، فلا شيء إلا أن يرجع إلى الأصل، فالبدل تعذر، يعني أنت تعذر عليك الأصل أولا، ألا وهو إيش الأصل دكتور أيمن؟ ايش اللي تعذر، ايش الاصل في التمتع؟ والله دي كرامات، والله ده كان بيغط في النوم، والله بيغط في النوم، راسه كانت هتقع، والله العظيم هذه شوف بيدعو الله قبل ان ياتي. نعم، تعذر عليه الاصل هو البدل. والله بتعجب. فذهب الى تعذر عليه الاصل وهو الهدي، انا اختارت على الامر. فذهب الى البدل الصوم، تعذر عليه فات وقت البدل، يرجع الى لا. هذا قول من؟ قول الأحناف. والصحيح الراجح أن رجل عادم الهدي، فنقول لا، هو عليه القضاء لأن ما زال البدل فيه 7 أيام، فيقضي 10 أيام معا بعد الرجوع إلى بلده. هذا بالنسبة لآخر مسألة في هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت شعري، في الحديث الثاني لبدت شعري وقلدت هدي فلن أحل حتى أنحر، فيها دلالة على أن القارن لا يحل من إحرامي إلا يوم النحر حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها دلالة أيضا على سنية تلبيد شعر. إيش تلبيد الشعر؟ تلبيد الشعر ده هذا أن تجعل عليه صمغ، هذا الصمغ أو الكريم معين يوضع على الرأس على الشعر حتى لا يعني الأتربة والأمور التي في الجو لا يعني لا يجمع القذرات في شعره أو لا تجتمع القذرات في شعره فتكون له الرائحة وغير ذلك، هو حفظ الشعر. فالتلبيد سنة عن الإنسان، فمن فعلها ممكن يعمل بصمغ أو يعمل بعسل، عسل نحل. طبعا بقى عسل نحل ده هياتي بكل ما الطيور التي تعيش في الصحراء ستأتي، لكن هو عامة إذا أراد أن يقوم بالسنة كما قلنا يأتي بصمغ في عمل. فقال لبدت شعري وقلدت هدي، وتقليد الهدي كما قلنا أيضا قبل ذلك أنه من السنة، ففيها دلالة على أن القارن لا يحل حتى ينحر الهدي. الفوائد المستنبطة: تقديم المصلحة الأكبر على الأصغر. فيها التنصيص قال فليقصر، والمصلحة الأكبر هو أن يحلق، والحلق هذه في المصلحة الأكبر تكون في الحج لا تكون في العمرة. ولذلك بعض المتنطعين يقول لما تقصرون وقد قال سلم اللهم ارحم المحلقين المحلقين المحلقين. قلنا هو نفسه قال فليقصر، الذي دعا بثلاثة للمحلقين قال في العمرة فليقصر. لما؟ لأنه يؤجل هذا الفضل، فضل التحليق، إلى يوم النحر الأكبر. الفائدة الثانية سنة الرمل، انه قال دخل فلما ذهب الى مكه استلم الحجر كان الخبب منه 3 رمل 3، وهذا شرحناه قبل ذلك. وهذه السنه ان يقبل ويرمل 3 ويمشي 4 ثم ياتي الى مقام ابراهيم فيقرا قول الله جل في علاه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فيصلي ركعتين خلف المقام. بعد ذلك الفائده الثالثه الطواف بالصفا والمروه يكفي للقارن مره واحده، يكفي عليه طواف واحد بالبيت وطواف آخر بالصفا والمروة، وإن كان الأحناف يخالفون يقولون عليه طوافان وسعيان، والصحيح الراجح هو طواف واحد يكفي، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك.